بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا أيها الأحبة في كتاب التوحيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وأذكر في درس قبل يومين في مسجدنا قلت قال المصنف، فكأنه مستنكروا هذا، بل أنكروا بعد الدرس: وش المصنف وليش المصنف؟ يعني كأن له معنى عندكم آخر، صح؟ في معنى آخر للمصنف ولا ما في؟ أيوة، هو كأنه استنكر من هذا القبيل، كأنه استنكر منه. فذكرت له أنه المصنف يعني قام بتصنيف هذا الكتاب، وذكرت له أنه في كتب العلماء مصنف ابن أبي، ايوه والله كانه اشار لهذا المعنى، اي كانه اشار لهذا المعنى. لكن الصحيح المصنف هو من قام بتصنيف هذا وتقسيم هذا الكتاب. وعندنا كتاب مصنفات يسمونها، مصنف ابن ابي شيبه، مصنف ابي يعقوب، ابو مصنف عبد الرزاق، مصنف مؤلف قام بتقسيمه. نعم تفضل شيخ وارفع الصوت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقى إن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم ولا تشد. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن مكين مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، أن تقول عن عبد الله بن عكيم بعد حديث إن الرقى والتمائم والتولى شرك، رواه أحمد وأبو داود. إيه، هذا يدل على أنه فيها اختلاف النسخ. طيب أنتم كلكم نسختكم واحدة صح؟ طيب ما يخالف، تقديم وتأخير أكمل. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. أنتم تحفظون على الترتيب هذا؟ الترتيب الأول هو اللي معتمد. طيب: التمائم شيء يعلقونه على الأولاد من العين. كذا يعلقونه على الأولاد. طيب: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه ويجعله من المنهي عنه منهم مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنع كذا، عندك الحمى بالتشديد، عندكم مشددة الميم، هي والحمى من العين والحمى. أين لأنه ورد، إيه ورد في حديث بريدة، حديث عمران: لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستقول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عقل بين محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرمون التمائم كلها. تقرأ كعدل وكعدل، كعدل رقبة. كعدل. عندك بالكسر؟ هنا كعدل. إيه، كعدل رقبة. طيب. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرمون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طيب. الله أكبر. عندك هنا؟ عندك في النسخة رواه ابن أبي شيبة؟ رواهما ابن أبي شيبة. رواهما. إيه على العموم هو في جامع الترمذي وعند ابن أبي شيبة. في مصنف ابن أبي شيبة وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وما قبله أن في هذا الباب بيان أنواع الرقى والتمائم، وأن منها ما هو محرم ومنها ما هو مختلف فيه. بيان أنواع الرقى والتمائم، وأن منها ما هو محرم ومنها ما هو مختلف فيه. فالمحرم هذا يصل إلى الشرك، والشرك ضد التوحيد، فلذلك جعل المصنف هذا الباب في هذا الكتاب ليبين حقيقة التوحيد وضده. ومقصود الترجمة، ترجمة هذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي بيان حكم الرقى والتمائم، بيان حكم الرقى والتمائم. الرقى هو جمع رقية، الرقى جمع رقية، وهي الكلام الذي يتعوذ به الإنسان، هو كلام يتعوذ به الإنسان. الرقى جمع رقية، وهو كلام يتلفظ به أو يتعوذ به الإنسان. والتمائم جمع تميمة، وهي تعوذات تعلق، يزعمون أنها تتمم لهم أمرا، يزعمون أنها تتمم لهم أمرا، أو تجلب لهم نفعا، أو تدفع عنهم ضرا. واضح؟ التمائم جمع تميمة، وهي تعوذات تعلق، يزعمون أنها تتمم لهم أمرا، أو تجلب لهم نفعا، أو تدفع عنهم ضرا. وسواء قلنا ضر أو ضر، بعضهم فرق بين ذلك، قال ضرر وضر بمعنى مرض. وعلى العموم هنا يشمل معنيين، سواء كان ضررا أو مرضا. والتعوذ مقصود به العوذة، وهو الحماية والوقاية، يتعوذ يلجأ إلى أمر معين للوقاية والحماية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ستة أدلة، ذكر في هذا الباب ستة أدلة. قال: في الصحيح، أي عند البخاري ومسلم، لأن الحديث هذا متفق عليه، عن أبي بشير الأنصاري، ويقال له المازني، يقال له المازني، أبي بشير المازني رضي الله عنه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. العرب كانت تعلق التمائم على الإبل، يزعمون أنها تدفع العين، يزعمون أنها تدفع العين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين على رقبة بعير قلادة من وتر، وتر هذا الذي يشد به القوس، الذي يشد به القوس. قال النبي: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أو هذه، اختلف أهل الحديث هل هي للشك أو أنها للتنويع، سواء كانت هذه القلادة من وتر أو كانت قلادة من غير الوتر. وبعضهم قال أنها للشك، وسواء هذا أو ذاك فكلاهما المعنى واحد، أي قلادة تلبس لهذا الأجل فإنه يجب إزالة تلك القلادة. والقلائد هو ما يعلق على الرقبة، القلائد ما تعلق على الرقبة، لأنهم كانوا يستعملونها قديما من أجل دفع العين، من أجل دفع العين. فإذا كانت لغير ذلك للزينة، واحد بيحط على إبله قلادة من باب الزينة، فهل هذا جائز؟ نعم. أو كانت للتمييز، أبى أحط عليها قلادة لونها أصفر وأحمر وكذا. الآن من أول العرب كانوا يضعون قلائد على الإبل، يزعمون أنها تدفع العين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هل يشمل ذلك أيضا القلادة التي وضعت على رقبة البعير من أجل التمييز عن سائر الإبل؟ أنا قلت إبل ولا؟ أو جعلت هذه القلادة من باب التزيين، هل تدخل في تلك القلادة الأولى التي قصد بها دفع العين؟ ما تدخل. إذن لو قدر وأنه ألبس بعيرا له قلادة من باب التزيين أو من باب التمييز فإنه لا شيء فيه، فإنه لا شيء فيه. لكن المنهي عنه أنه إذا كان يلبسها قلادة سواء من وتر أو غيره من أجل أو يعتقد أنها تدفع العين أو تجلب النفع، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، ويجب عليه أن يقطع تلك القلادة، يجب عليه أن يقطع ويزيل تلك القلادة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب؟ ما الشاهد لهذا الحديث في هذا الباب؟ أحسنت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها دال على حرمة تعليقها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها، خلوكم هنا يا شباب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها دالة على تحريم تعليقها لهذا السبب، لهذا السبب. ثم ذكر الدليل الآخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. ذكر هنا حكما على الرقى والتمائم والتولة باعتبار حالها عند العرب آنذاك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما للرقى. يا شباب تروا هذا الباب مهم في التمييز حتى نميز متى يكون الأمر شرك ومتى يكون ذلك الأمر غير شرك وجائز، خاصة أنه سنذكر بعدها الأشياء التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمى بالعزائم أو الرقى، وهذا سنذكره إن شاء الله في وقتها. لكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما على الرقى والتمائم والتولة بحسب حال العرب آنذاك، حيث أنهم كانوا يصنعون ذلك من باب دفع العين ودفع الضر وجلب المنفعة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك شرك، أن ذلك شرك. لماذا هذا التقسيم منا؟ حتى نبين أن هناك رقى جائزة، ودليلها لا رقية إلا من عين أو حمى، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره، ورقى الحسن والحسين، وعائشة رقت النبي وغير ذلك. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رقية دليل على جوازها. فكيف نقول هنا أن الرقى شرك؟ اتضحت؟ إذن تقسيمنا وبيان هذا الأمر أن النبي ذكر هنا حكم الرقى والتمائم والتولى شرك بحسب حال العرب آنذاك، كانوا يرقون رقا محرمة ويستخدمون تمائم محرمة وتولة حتى يفرقون بين المرء وزوجه أو يجمعون بينهما. فهذا كله شرك بحسب استخدام العربي آنذاك، حيث كانوا يستعملونها عندهم لدفع العين أو لدفع الضر وجلب المنفعة. وقوله إن الرقى، الرقى الألف واللام هذه وش يسمونها؟ التعريف يسمونها الجنس، أي جنس الرقية. والتمائم نفس الشيء، والتولة شرك. ونستطيع أن نفسر هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. يعني إذا كان هذا الذي علقته قصدك فيه دفع العين فإنك توكل إلى ذلك القصد، وإن كان قصدك فيه الزينة أو غير ذلك فالأمر يختلف بحسب ما تعلق في قلبك من ذلك الأمر. ثم قال المصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. أنتم عندكم كذا، وفي بعض النسخ يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، بعض السلف رخص فيه، وبعضهم لم يرخص فيه، لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أصحابه كما سيأتي في آخر، إبراهيم النخعي ويزيد النخعي وأصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الصحيح. فتعليق القرآن محرم، وغير القرآن شرك. فرق، تعليق القرآن محرم وهو الصحيح، وغير القرآن شرك. وغير القرآن شرك، واضحة هذه؟ ترى شباب هذه مسألة مهمة، متى تكون شرك، متى تكون محرم، متى تكون جائزة. قلنا الرقى هنا قال: لكن إذا كان المعلق من التمائم، إذا كانت من القرآن فالصحيح أنها محرم، وإذا كانت من غير القرآن فهي شرك. إذا كانت من غير القرآن فهي شرك، وإذا كانت من باب الزينة والتمييز فهذا لا شيء فيه، جائز. امرأة لبست شيئا من الحبال اللي من باب الزينة والشكل والمظهر، ولا تعتقد بذلك أنه يدفع العين ونحو ذلك، فهذا ما فيه شيء، ما فيه شيء. وسمي التمائم كما ذكرنا لكم لأنهم يقصدون بها أنها تتمم لهم مطلوبهم، تتمم لهم مطلوبهم. ثم قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. الرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، للحديث الذي سبق وذكرناه لكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. فالمنهي عنها من الرقى، المنهي عنها ما كان فيه شرك، ما كان فيه شرك، وإلا فالرقية جائزة في كل شيء ومن كل شيء. يعني لو استخدم رقية بقرآن أو أدعية فلا شيء فيه، الأمر جائز، الأمر جائز. وحقيقة أمر الرقى لو أردتم أن تدونوا هذا، أولا حقيقة أمر الرقى، أولا منها ما هو شرك، وذكروا منها التولة، منها ما هو الشرك كالتولة، فهي من جنس السحر، ليحبب الرجل إلى امرأته والعكس. ومنه من الرقى ما هو شرك، ومنه ما هو مشروع، يعني قد يكون شرك وقد يكون مشروع، كالرقية. حقيقة الرقية متى تكون مشروعة ومتى تكون شرك؟ الرقية المشروعة هي الرقية الشرعية السالمة من الشركيات، السالمة من الشركيات. والنوع الثاني الرقى الشركية، الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، لحديث عوف بن مالك عند مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني يدل على أن فيه نوع من الرقى شرك. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الأمر الثالث منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم. مثل ماذا؟ قالوا كالتمائم، قالوا كالتمائم. والتمائم على نوعين، قلنا شيء منه شرك وشيء منه محرم. فمتى يكون شركا؟ قالوا التمائم الشركية هي المشتملة على الشرك، على الشرك. وأما الأخرى المحرمة هي التمائم السالمة من الأمور الشركية وحوت على أمر قد يكون مأذونا له في الأصل وقد لا يكون مأذون له، كان تكون تمائم من قرآن، فهذا قلنا الصحيح أنه محرم، الصحيح أنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا مطلق، إذن تشمل جميع التمائم، فتكون التمائم محرمة أو تكون شرك، والرقى تكون شرك وتكون مشروعة. أحسنت. إذن فرقوا بين التمائم والرقى. الرقى كيف؟ الرقى وش فيها؟ لا، هذا لم نقل به ولن نقول به. الرقى ذكرنا أن